بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. ولا زلنا بصدد مدرسة كتابي مختصر منهج القاصدين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أظن أنهينا والحمد لله المرة الفارقة الطرق الأربعة لمحاسبة النفس والاكتشاف العيوب، ثم بعد ذلك بدأنا في فصل في شهوات النفوس. هل بدأنا فيه هذا أم لا؟ لا زلنا، نعم أنهينا الطرق. لو يذكرون الطرق، الطرق التي رأيناها، كم عدد الطرق التي رأيناها لإصلاح النفس؟ تفضل. عدد الطرق سبعة. سبعة، نعم. أولها الاستعانة بالله. الاستعانة بالله، كيف ذلك؟ بأن تدعو الله أن يصلح لك لك في خلقك كما في أخلاقك. نعم، أن يستعين بالله لإصلاح أخلاقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب وهو الذي يملك النفوس، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، كان يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها، وكان إذا فتح الصلاة في بعض أدعية الاستفتاح يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأرض الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذه الأدعية وهذه النصوص تدل على أن الإنسان المسلم عليه أن يستعين أول ما قدره لشيء بالله عز وجل لإصلاح نفسه. هذا واحد. اثنين، تفضل. قلنا ثاني شيء أن يقصد شيخا مرضيا أو صديقا صدوقا فيسأله أن يعينه بعلومه وكيفية إصلاحه. أحسنت، بارك الله فيك. أن يستعين بأهل الذكر إن وجد من أهل العلم من شيوخ التربية فنعم ما هي، وإن لم يجد فعليه ببعض الإخوة من طلبة العلم أو من أهل الصلاح والاستقامة، أخا صدوقا نصوحا يطلب منه بالإلحاح ويلح عليه، لأن الناس عادة يستحيون من هذا الأمر. وذكرت لكم مثال أنا ما صنعته مع زوجتي، وبقيت يعني مدة أطاردها حتى استجابت ونصحتني وكتبت لي بعض النصائح الأخوية الطيبة. فإنسان يحرص على أن يستفيد من الناس، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث ذكرناه أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وحسنه وصححه الحافظ العراقي بن حجر، قال المؤمن مرآة أخيه، يعني يعكس مظهره وشكله وما فيه من حسناته وأسابه. المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه، فلابد أن نستعين بإخواننا بأهل الصدق والصفاء والإخلاص. ثالثا، ما هي الطريقة الثالثة يا جماعة الخير؟ تفضل. هو أن يعرض يعني أعماله على الكتاب والسنة ويصلح نفسه حسب يعني الكتاب والسنة، يعني هذه من الطرق. الشرط، شريطة أن يكون عنده علم، قل يكون عنده دراية ولكن إذا كان هو بدون جهل يعني مشكلة، لن يستطيع أن يكتشف شيئا من هذا. فليعرض كما ذكرت بارك الله فيك أعماله على الكتاب والسنة، وخاصة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة النبي وعلى سنة النبي. فالإنسان إذا قرأ شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ هدي المصطفى، إذا قرأ سيرته وسنته، فسيجد بعدا شاسعا وفرقا كبيرا بين سلوكنا نحن وبين سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ في الإصلاح، وروينا روينا قليلا قليلا على قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه طريقة مثلى ولكلام، الإنسان يرى ما هو المطلوب في السنة ثم يقارب ويوزن. فهذه طريقة جميلة ولكن هذه ثالثا. ثم رابعا، تفضل أنت. أن يخالط الناس فكل ما يسوءه من أخلاقهم يجتنبه. أحسنت، أن يخالط الناس فكل ما يسوءه من أخلاقهم وكل ما يذمه إلا هو يعمل على اجتنابه. الناس يؤذونك برفع الصوت، فأنت لا ترفع صوتك على الناس، يؤذونك ببعض الكلمات النابية أو كلام بذيء، فأنت لا تستعمل هذه الكلمات، تتركها وتهجرها. الناس يعبسون في وجهك فتتأذى وتتألم، فحرص على أن لا تعبس في وجوه الناس، أن تكون بشوشا وأن تعمل بقاعدة تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن هذه الطريقة الرابعة قلنا. نعم، ما هي الخامسة؟ أن يستفيد من ذم أعدائه له، وكل شيء ذمه فيه يحاول أن يشتريه. أن يستفيد من ذم الأعداء، يعني كلما وقعت خصومة، وكما قلنا الأعداء لا يستحيون من ذكر معايبك ومساويك، فيفرحوك ويكشفوا لك الكوارث الكل كما يقال. فالإنسان يستفيد من هذه الخصومات ومن هذا السب حتى يسجل بعض العيوب التي يعمل على إصلاحها واجتنابها. ثم سادسا، تفضل، ماذا بقي؟ أن يعرض نفسه على شيخ مطلقا. ذكرنا هذا. أن تكون للشخص قابلية للإصلاح. نعم، الإنسان عليه أن ولا كلام أن يكون مستعدا للإصلاح، لأن بعض الناس عندهم شيء من الغرور والعجب وينظرون إلى أنفسهم بعين ماذا؟ بعين الرضا. وكما البيت الشعري يقول فيه: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. إذا هذه هي طرق، حوالي 6 طرق تقريبا، التي يعمل الإنسان على اعتمادها في إصلاح نفسه بإذن الله تعالى. طيب، نمضي بعد ذلك إلى الفصل الموالي، وهو فصل في شهوات النفوس. قال المؤلف: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لا توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة الطعام ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. أخرجه أبو داود وغيره بسند صحيح. حتى أن قائلا منهم يقول: لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله، وهذا انحراف عن الحلم وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعد الطريق إليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة الشبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. هذا كأنه كلام ابن الجوزي رحمه الله، عدل فيه وضبط فيه بعض الشدة أو بعض التشدد والتنطع لدى بعض الصوفية وبعض الزهاد. وكما قلنا، هذه من رواسب الرهبانية ومن رواسب النحل والملل والعقائد الفاسدة التي وفدت على الأمة الإسلامية من قبل النصرانية أو الرهبانية النصرانية، أو كذلك طرق التعبد لدى البراهمية والزرادشتية ولدى البوذيين والسيخ ولدى غيرهم من الملل والنحل. فهؤلاء الذين دخلوا في الحضارة الإسلامية قد جلبوا معهم بعض الرواسب الضارة. أما دين الإسلام فهو دين الوسط، وهو دين الفطرة، فلا يحرم الإنسان نفسه من هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد طعاما أكله، وكان يأكل ويشتهي الحلوى ويشتهي الحلو ويشتهي اللحم، ويحب لحم الكتف، ويأكل البطيخ والغلال، ولا يرد حلالا أو مباحا. إذا وجد طعاما أكله، وإذا لم يجد صبر وتصبر، حتى كان يربط على بطنه الحجر والحجرين. بعض الزهاد الذين جاءوا من بعد صاروا يتفننون في تعذيب النفس، ويرون هذا قرب وطاعة لله عز وجل، ولكن هذا ليس من الدين في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذه المباحات وهذا الحلال الذي أنعم الله به علينا، إنما خلقه وأوجده حتى نستهلكه وحتى نتلذذ به في هذه الحياة الدنيا، جيت احنا بنفسك تقول لهم ما عشنا كل الغناء طاعة الله عز وجل، قل كده أنت عاصي لله عز وجل. رب سبحانه وتعالى يريد منك أن تأكل هذه الغناء وأن تحمده وأن تشكره عليه، فعندك أجر وثواب لما تأكل وتشكر خير من تحمل روحك. واختش الثاني إذا كان ثم أكل مبالغ فيه وفما زيادة على الحاجة، أو إنسان مش إلهي كثرة الطعام، كما بعض الناس يبالغون في تعظيم شأن الطعام، فتجده إذا عاد إلى البيت وسأل زوجته هل أحضرت الطعام الفلاني بالسمك أو بالحوت أو باللحم أو الأنواع معينة من المطعومات، فتقول لا لم يحضر بعد، فيغضب ويصيح ويزمجر وقد يطلقها أحيانا ويضربها. هذا من عباد الشهوات والعياذ بالله، نفسيته ضعيف. ما كان هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعود إلى بيته فيسأل نساءه هل عندكن طعام، فيقولن والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء، ما لا يضرب ويعارك ويعمل مشكلة لك حاشاه ثم حاشاه، يقول إذن فأنا صائم، ويعلق صيامه العشر إلى 11 نهار لأنه ما كل شيء من فجر، ويكمل نهاره صائم، يقلب هذه المحنة إلى منحة ويقلبها إلى عبادة يؤجر عليها الإنسان، وكان ما يؤذي النساء بتاعه ولا يعمل مشكلة، خاطر الطعام مش قضية في حياته، حاجة عادية مباحة أو يسد الرمق، لكن إذا وجد لحما يأكل اللحم ويأكل الغلال والحلوى ويتلذذ بذلك والحمد لله ويشكر الله عز وجل على ذلك، ما كان يرد طعاما يعني مباحا. واضح؟ فهؤلاء القوم يعني بالغوا وبداوا يتجاوزوا الخطوط والحدود الشرعية، حتى كما قال هنا أحدهم يقول أنا عام وعامين متشهى في الحاجة الفلانية وما كليتهاش، حارب نفسه من الغلال أو من الحلويات أو كذا وظن أن ذلك طاعة، هذا طبعا جهل ولا كلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. حديث ذلك قصة دعوة تعرفها، أن أبا ذر رضي الله عنه كان شديدا في حياته وكان يجاهد نفسه وكان عنده يعني هكا شيء من الزهد وإلى كلام، فسيدنا معاذ بن جبل مضم زاره وكان أخاه في الله، فزاره فوجد زوجته يعني في بذالة وحالة ودار هملة كما يقال، فسأل عن أبي ذر قال تراه مشغول بالعبادة وترك أهله وترك عائلته ما هو مشغول بأمر الدنيا، فحب يلقن درس ولا كلام، فلما جاء وجلس وجاءوه بالطعام على أساس المضيف، وكما تعلمون أنه الضيف يكرم، وقال عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فجابوا له الطعام فقال لأبي ذر قال تعالى كل، قال لا أنا صاحب، فقال أنا لن آكل حتى تأكل معي، قال مليش ماكل ما تأكل معي، ألح عليه فأفطر فطر. الرجل كان يسأل الصوم يعني وترك أهله وترك عائلته، وهذا بالطبع لا يليق، لأنه يعني الإنسان عنده حقوق ويلزم يعطي كل ذي حقا حقا. كذلك نام في الليل فقام أبو ذر في أول الليل يصلي في نصف الليل، فقال له نم ليس بعد رقم، بعد شوية زاد قام فقال له نم ليس بعد، حتى جاء الثلث الأخير من الليل فقام معه سيدنا معاذ وتوضأ وصلى معه، فعند الصباح عندما جاء خارج قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك يعني ضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا، فإذا الإنسان يكون عادل ويكون يعني يسير في حياته بالقسطاس، إذا كان يهمل الزوجة ويتركها وما يلتفتش إليه أضر بها ولا كلام، ومن حقها أن ترفع قضية في الطلاق عند القاضي وتخلع نفسها ولا كلام لأنه أضر به وعندها حقوق المرأة. كذلك الإنسان عنده أولاد فيزم يسعى ويشتغل حتى يوفر لقمة العيش، مش قال أنا زهقت يمشي في مغارة جبل لما تفرغ كان للذكر والعبادة، طيب لماذا تزوجنا الآن؟ هذه حقوق وهذه مسؤوليات، وعندما تسعى أنت لجلب رزق الحلال لأهلك ولأولادك هذا كأنه جهاد في سبيل الله فتؤجر عليه ولا كلام. فبعض الناس يخلطوا بين الحقوق ويضيعوا بعض الفرائض والواجبات في مقابل بعض الأشياء اللي هي نوافل، بل الأشياء أحيانا تكون بدع ما أنزل الله بها من سلطان، كما تعذيب النفس والمبالغة في التجويع، كما ذكرنا كالإشارة قلنا عاب العلماء على الإمام النووي أن عقد فصلا في كتابه رياض الصالحين سماه باب فضل الجوع، والزهد والعدل لماذا ماذا قالوا كيف فضل الجوع؟ هو الجوع متى كان فاضلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الجوع، يقول وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الرجيع. فالجوع عمره كان فضيلة، الإنسان ما يطلبش باش يكون جيعان. نحن نصوم ونعم طاعة الله عز وجل لا بأس، أما أنك تجوع جوع روحك والماكلة موجودة هذا ليس بطاعة، هذا من الضلالات ومن المحدثات التي جاءتنا من قبل الملل الأخرى. إذن هذه إشارة جميلة بين فيها الإمام المؤلف أن الشهوات في حد ذاتها لا تذم، ولكن الانحراف بها عن الوسط وعن الجادة وعن الضوابط الشرعية هي تصبح. وأعطاني مثال قال لولا شهوة الجماع لانقطع النسل، لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش رغبة بين المرأة والرجل رغم وقعش الزواج، ولو ما وقعش الزواج لانقطع النسل، رغم الإنسانية بادت وانقرضت وذهبت. فرب جعل هذه الشهوة حتى يتزاوج الناس وحتى يعمر ربي الكون هذايا بالذرية. وكذلك لو كان جات شهوة الطعام لو الإنسان ما كلاش رغم مات يتيح له السكر والحديد والدم ويموت في الطريق برشا يموت لأنه ما حسش من الجوع. فهذا جذبة الطعام وشهوة الطعام وما فيها من جوع وكذا فيها حكمة، ونحن حتى الإنسان يأكل الطعام ويقيم صلبه وجسده وحياته من هذا الطعام. إذا هذه إشارة جميلة فيها تعديل وضبط لمسائل الزهد لدى بعض العباد. قال بيان علامات حسن الخلق، هذا قمح في جميل آخر فيه ما فيه من الفوائد الحمد لله. قال ربما جهل المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تعالى فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، وقال التائبون العابدون إلى قوله وبشر المؤمنين، وقال قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون سورة المؤمنون، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سورة الفرقان إلى آخر الصورة. فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض، فيشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. إذن نعود إلى الطرق بتاع إصلاح النفس، مش ذكرنا الطريق إحدى الطرق قلنا أن يعرض أعماله على الكتاب والسنة، حاول عاد للطريق هذه وإن كان لم يذكرها قبل هذا ولكن عدلها، وقال الإنسان المسلم يعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وجد الآيات هذه بتاع الأخلاق تنطبق عليه فليحمد الله، وإذا وجد نقصا فعليه أن يكمل هذا النقص. هذه إشارة جميلة والحمد لله جيدة. وذكرنا الآيات القرآنية التي ذكرت فيها الأخلاق كما آية سورة الأنفال وسورة التوبة وسورة المؤمنون وسورة الفرقان، وبعد مش ذكرنا بعض الأحاديث النبوية اللي ورد فيها وصف الخلق المطلوب، وعلينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال لنا ربنا في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واضح؟ قال في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما شاء الله تبارك الله، هذا حديث الصحيحين. لا يؤمن يعني لا يكتمل إيمانك أيها العبد أيها المكلف حتى تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك من الخير والفضل والصلاح والنعمة. مشكلة بعض الناس تلقى عندهم حسد والعياذ بالله، يحب نفسه ديما هو الأوحد في الفضل والنعمة، وكي واحد يشاركه في الخير هدايا يحسده ويتألم والعياذ بالله. هذا ليس من علامات الإيمان بل من علامات النفاق. فعلى المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ولا كلام. فيتمنى رب سبحانه وتعالى يرزق الناس كل ما أنعم الله به عليه من النعيم أو أكثر. فهذا دليل على سلامة الصدر. قال: وفيهما من حديث أبي هريرة، يعني في الصحيحين رضي الله عنه، أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث متفق عليه كما قلنا في الصحيحين. يعني من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان هذا عنده علامات ينعكس في سلوكك. من علامات عقيدتك الصحيحة ومن علامات إيمانك بالله واليوم الآخر أن تكرم ضيفك. وهل نحن قائمون بواجب إكرام الضيف؟ الحقيقة نحن مقصرون. لو نظرتم إلى حال عائلاتنا لوجدتم العجب العجاب. يأتينا ضيف ويجلس ساعة أو ساعتين، وبعد ذلك نقول له: تحبش حويجة؟ تشرب حاجة؟ وكان مجلس في مقهى. هذا ليس من أخلاق الإسلام. من أداب الإسلام أن الإنسان إذا جاء ضيف أن يعجل بماذا؟ بإكرامه على طول. ما الدليل على ذلك؟ شكون يجيب لنا الدليل؟ الضيف يوسف. أحسنت. سيدنا إبراهيم لما جاء الضيوف ملائكة وما في شكل بشر، كانت الصورة رائعة جدا. قال تعالى في سورة الذاريات: ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. استقبل منهم بشكل مش عادي، ومع ذلك عجب بإكرامهم. قال ربي سبحانه وتعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ هذه فيها أربعة أدب. الأدب الأول هي سرعة إكرام الضيف. فما أن دخل الضيوف حتى قال: فراغ إلى أهله فجاء. الروغان هو السرعة، يعني كما قلنا نحن الطبران في سع مشى يجري مشى يجري في سع يسع لف لف. فراغ إلى أهله. قال في ثاني أدب، يعني يلزم أن نسأل ربي إكرام الضيف. دور ما يجلس الضيف وهو مازال قاعد وأنت السلام عليك مرحبا بك لاباس تسمحي له تمشي جاي للمطبخ تجيب اللي عندك. لكن إبراهيم ما جابش اللي عنده بل جاب أعز ما عنده. قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. سبحان رب العالمين، شوف البركة في الوقت وفي الصحة. اذبح عجل، وذبح عجل يطلب وقت ورجل أموره كما يقال وصرخ وكذا وكذا وحطوا بتيل وقالوا طيب على كأنه يعني شواء طبخة بتاع العجل بتاع سيدنا إبراهيم كان طريقة عجيبة سبحان الله. قال: فجاء بعجل سمين، مش عجل عادي، سمين يعني أحسن نوع ذبحه. قال: فجاء بعجل سمين. الأدب الثاني أنه الإنسان بعد ما يسارع يكرم الضيف، الأدب الثاني أنه يضع للضيف أو يكرم الضيف بأعز ما عنده، بأعز ما عنده، أعز شيء اللي تلقاه جيب المامو، ما بطيتش جيب اللي كتب ربي ولو كعبة معه ولو كسمة. قال: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. ثاني حاجة، ثالث حاجة قال: فقربه إليه. تقريب الطعام إلى الضيف، هذا مقصرين فيه نحن. نحن على العادات الغربية السيئة هذه متاع الكفار، يعني تعبتنا ولا تعمل تقسيمات، عمل بيت الجلوس وحدا وبيت الفطور وبيت النوم ولا المطبخ ولا هذا البيت كذا الحمام، كل بيت عنده اختصاص. فالضيف يجلس في بيت الجلوس أولا، وبعد ذلك نطلبه باش يقوم ويتبعنا ويمشي داقة داقة بيت الفطور ويمشي داقة داقة بيت الحمام الشخصي دي، وبعد ينزل كذا. إهانة للضيف أنك تقوم المجلس بتاعه. الأصل فيها أنه يجلس في مكانه وأنت تأتيه بالطعام وبالإكرام وهو جالس. فإقامة الضيف من مكانه هذا فيه سوء أدب وفيه إحراج وفيه إباء. نحن يعمل يعني جبنة لا يعني 100 و200 دوم مش يوصل يفطر مسكين، هو يلف من مكان لمكان يعمل رياضة. فرابع حاجة قال ألا تأكلون؟ يزن اللح على الضيف يعني نضغط عليه بأدب بشيك، خاطر الضيف عادة عنده حياة وعنده حشمة. يلا بسم الله بسم الله يلا كول تفضل، ما ها هزيل وندفعوا له اللحم وندفعوا له الأكل الطيب، وهو يبدأ مستحي عادة يحشم. فينزل إكرام الضيف بهذه الطرق اللي ذكرها في قصة إبراهيم. قلنا فراغ إلى أهله بسرعة، فجاء بعجل سمين أحسن شيء فقربه إليهم وقربوا الطعام، يجيبوا له يغسل يديهم ويصبوا على يديهم، يغسل في الإبريق وفي بام هو قعد، وبعد يجيبوا له الطعام بين يديه ما قوموش، فقربه إليهم وزيدوا له حليه قال ألا تأكلون؟ يلا كول بسم الله. فهذه الأداب هي أداب شرعية علينا أن نعتمدها في إكرام الضيف، وأن نلح عليه وأن نعجل بإكرامه. عندنا كذلك عادة سيء أنه الضيف جاء بعد 10 تعليق ما عادش نعشيه وما عادش نأكله. على الطريقة الغربية قل لك إذا جاء بعد 10 ما عادش، وش جايبه في الوقت هذا؟ بل عندنا بعض الناس يتشائم لما يشوف ضيف أعوذ بالله أو مصيبة أو تعليق. هذا ما يمنع حتى العرب قبل الجاهلية، في عهد الجاهلية قبل الإسلام كانوا يفرحون بالضيف ويكرمونه إكرام عجيب، وتعرف أنتم القصص بتاع الناس والكرم يعني شيء رهيب، يوصلوا يعني يضحوا بأغلى ما عندهم إكراما للضيف. يوقدون النار في الليل باش يهتدى إليه. نعم باش يجلب الناس، بل يفرحون بقدوم الضيوف عليهم حتى ولو في وقت متأخر من ذلك. نحن ولينا دولة يعني نبخل الهواتف بتاعنا ونسكروا بالبال ونحن حتى حد يجي، وإذا كان جاء مرة واحدة الناس حسب الله ونعم الوكيل. تقول له مش نزور كذا، يقول لك علمني قبل ما تجي خذ موعد. يعني هذا ليس من الأدب. بسم الله. يعني إنسان يعمل مش يجي يزور واحد صحيح يعلم ولا كلام، ولكن هو يبالغ حد الموعد وكان يكمش الطبيب وقل له فتش مش دي صباح ولا العشية علام شنو مش تعمل انتي؟ نحن مش نزور، بل كان الأمر في غاية اليسر، يجي يضيف في أي وقت مرحبا به، والناس يعني ما فيش كلفة بينهم والحمد لله. قبل كان الصحابة واحد يدخل لبيت صديقي بيت أخي فيجلس فيجبد الطعام يأكل ويلبس من ثوب ويهز المال ويمشي، فبعد ذلك يجي يقول البيت يقول له من جاءت؟ يقول له جاء زار أخوك فلان فلان وأكل من طعامك ولبس ثوبك. قال لك عن سجود الشكر الحمد لله عز وجل ورب كرمه وبعث له أخ من إخوانه اللي جاء طعم في بيته ولبس من ثوبه. علاقات يعني في غاية الشفافية وفي غاية البعد عن الكلفة. نحن تو عقدناها الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرة وجاء واحد سيدنا أبي هريرة قال يا أبا هريرة أريد أن أخيك في الله حن ولي أخوك. قال بشرط. قالوا ما هو الشرط؟ قالوا أني إذا لقيتك وكنت في حاجة أدخلت يدي في جيبك وأخذت ما أريد. قالوا لا يا أبا هريرة أنا لا أقوى على هذا الشرط. قالوا كذبت إذن فلست أخي في الله. هذا هي الأخوة في الله، يعني كونوا كيف كيف عائلة واحدة جسم واحد، إذا كانت تحتاج تجي على طول من غير حرج وتدق الباب تاكل تشرب تلبس ترقد. أخوات نحن توا محبة بالشوال والقلب هارب، قال أخوة بالفم أقرب مع عملية إلا ما رحم الله. نعود إلى علامات حسن الخلق. لما تكرمنا حديث نبوي في فضل إكرام الضيف، ومن كان يؤمن بالله ولما يخف فليصل رحمه، صلة الرحم كذلك مقصر فيها ولا كلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن الرحم معلقة بالعرش، تقول اللهم صل وصلى بمقطع من قطع عنه، تدعو كل يوم هكذا. وقال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فعلى المسلم أن يتحرى في كلامه، يلزم يرزم قبل ما يتكلم مش أو مش يخرج من فمه، لأن الملائكة تسجل عليه ولا كلام، ورب كلمة تحدث حرب وتحدث فتنة وتشعل النيران وتغر الصدور ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أو أحسنهم أخلاقا، حديث أخرجه داود وهو صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا، شفت كما في حديث آخر يقول أكبر شيء في الميزان حسن الخلق. الحقيقة نحن ناقصين خلق، وهذا تلاحظه إذا تحب تأخذ فكرة كما قلت ادخل على المواقع الاجتماعية وانظر أخلاق شبابنا. شبابنا المتدين، ما نحكيش عن الفساق اللي ما يصلوش والبعيد على الدين. مرات تشوف واحد يتكلم كلام سباب وكلام فاحش وكلام والعياذ بالله قبيح، يعني من يستحي واحد بذكره أو بقراءته، تدخل على الصفحة على الأخذية تلقاه من طلبة العلم والسنة ويحكي عن الكتب والدروس. أعوذ بالله، شيء ما قبلش بعضها. كيفاش هذا طلبة العلم يتكلم هكذا؟ رأوا سباب ورأوا قبة حياة، يعني سوء أدب وما يسلم منه حد. سب يعني الناس كل تحقرها، مشايخ علماء أفقر الأشخاص رجال نساء، وأي مخالفة إلا ويهتك الستر. وهذه من علامات النفاق كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافقين ثلاث، إذا حدث كلمة وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فما زيادة في المسلم؟ قال: وإذا خاصم فجر. ما نحبوش الفجور، أعوذ بالله. من علامات الإيمان بتاعك أن يكون أخلاقك طيبة حسنة، وتقدر الغريب وتجاهد نفسك وتصبر على خيانة. سبحان الله، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. ومن حسن الخلق احتمال الأذى، هذا نحكي فيه. ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه، يعني أبد أسفل العنق العاتق. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. شفت، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، ومع ذلك كان يصبر وكان يغفر وكان يعفو ويصفح ولا يرد الإساءة بمثلها. نحن الشعار بعض الناس تويك الشعار تاع الجهنية قبل اللي يقول فيه عنتر والشنفرة: ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وردوا بالك واحد بس راني طيحة الدنيا وراني نعم ونعم. فالإنسان ليس ما هي هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى ولو جهلوا عليك، وين الآيات الكريمة والذين قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنسان يقدم الغيظ جهل نفسه، ثم الجهل ثم الخطأ ولكن فنحاول مش نجهل أنفسنا، خاصة مع أهل الإيمان وأهل الإسلام. مهما تكون بيناتنا من خلافات نحاول ديما مش ما نجوزش الأدب. العلماء يقول يجب أن يكون الأدب كالدقيق والعلم كالملح، يعني معلومات قليلة بتاع العلم تكفي، لكن الأدب يكون أكثر. نحن مركزين دوا على المعلومات، نحب نسمع برشا نقرأ برشا، لكن الأدب قليل. والله أنا فرحت الحمد لله لما استجابت المدرسة أو المعهد هذايا لتدريس مادة السلوك، ويكاد يكون ممكن المعهد الوحيد في تونس اللي يهتم بهذه المادة، وجعلها مادة مستقلة ويمتحن الطالب عليها. لأن لما جلسنا جلسات كثيرة في مستهل الموسم الدراسي على سنوات متتالية، لما نعمل تقييم أو تقويم ديما نلقاو فما عدة لدى شبابنا هو يعني نقص الخلق وضعف الخلق وفما مسالي والكلام. هذا يحاول مش ندركها. كيف نتداركها؟ أن نخصص مادة كاملة اسمها مادة السلوك، مادة الأخلاق، لعل ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا فنحسن أخلاقنا. إذا كان الإنسان ما عندوش خلق مش نعرف به، ولو حافظ كتاب الله ولو حافظ السنن والعلوم وإلى غير ذلك ما عنده حتى قيمة. وكان إذا أذاه قومه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كذلك أخرجه البخاري. وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوته، إن كان ولا ود فرموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. سبحان الله، تعرفوا أويس القرني هذا؟ هذا أويس القرني أشهر تابعي وأصلح التابعين على الإطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر به وزكاه وحدث الصحابة عن صحيحه، وطلب من الصحابة أنهم إذا لقوه أن يطلبوا منه الاستغفار. هذا في صحيح مسلم. كان سيدنا عمر رضي الله عنه الفاروق يسأل أهل صنعاء أهل اليمن إذا جاءوا في المواسم، يعني مواسم الحج، يسأل يبدأ يتحرر: هل معكم أويس؟ فيقولون: من أويس؟ يقول: أويس القرني من قرن، ذلك الشاب الذي كان ضارا بأمه وابتلاه الله بالبراصي فدعا الله عز وجل فاستجاب دعاءه فشفاه إلا موضع درهم من في يده. لما رب سبحانه وتعالى باش يخليله براص موضع درهم دور هكا باش ما ينساش نعمة ربي عليه، كل ما يغفل يتفكر هكا البراص اللي كان يعني مشوه الجلد نتاعه. وكان ضارا بأمه، يخدمها خدمة جليلة. هذا الرجل قمة في الصلاح، بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا لقيتموه فاطلبوا منه الاستغفار، اطلبوا مش استغفر لكم. فسيدنا عمر يسأل علي يقول له هذا أويس من قرن ذلكم الفقير الضعيف الداعم كذا كذا يذمون، فيصبر يخي في موسم من المواسم أدركه سيدنا عمر، قال هل فيكم أويس؟ أعطاهم الصفات بتاعه، قال نعم ما هو؟ فذهب إليه سيدنا عمر وضمه وقبله، ثم قال لقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا إذا لقيناك أن نطلب منك الاستغفار، فاستغفر لنا يا أويس. شوف الصحابي عمر الخطاب رضي الله عنه يطلب الاستغفار من من أويس القرن. فسيدنا أويس يعني تفاجئ وفرح فرحة شديدة، يقول لك من أنا حتى يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم ويبشر لي؟ هذا شيء عظيم، هذا فخر ما بعده فخر. فاستغفر ودعا بالمغفرة لسيدنا عمر، ثم بعد ذلك الناس سمعوا بالخبر، تعرف أن الناس قلوبها طيبة وتتبرك، فبدأوا يدوروا به، هذا اللي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله نحن كنا نحتقره، هذا جاء عمر يطلب منه استغفار. فلما رأى الناس قد انشغلوا به عسعس الليل، فاستل منهم وفر هاربا على وجهه. سيدنا عمر قال نعطيك نوصي الوالي بتاع مكة والجماعة مش يستقبلوك ويهتموا بك كذا، قال لا يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا أريد أن يعرفني الناس. قال لك الناس يقضوا في الليل وهو هرب فر بجنبه حتى لا يشتهر حتى لا يعرف، فقاموا صباحا فلم يجدوه، وكل مكان يتعرف فيه إلا ويباد ويصبح إلا ويفر منه حرصا على الإخلاص. هذا الناس رب سبحانه وتعالى اصطفاهم رغم فقرهم ورغم الخصاصة بتاعهم ولكنهم في قمة الصلاح. هذا هو أويس القرني، كان الصبيان يروه يعني بهلول يروه فيها مهبول مش إنسان عادي، فإذا يقول بالحجارة يبدو يرى يقول بربي كيف اشتغلوا يضربوني بالحجارة الصغيرة على خط يضربونيش بالحجارة الكبيرة، ركبت تأخذوني في قلمي مع عشر نجم قيمة دين مع عشر نجم صنع. في كتاب أحد كتب الزهد قرأت، قال جاء أحدهم ليكلم أو ليجالس أويس القرني، قال أتيته صباحا فوجدته يذكر الله عز وجل بعد صلاة الصبح ويقرأ القرآن ويذكر رب سبحانه وتعالى، فاستحييت من مكالمته. قال فلما طلعت الشمس قام يصلي حتى جاء الظهر أو قريبا من الظهر يعني وقت الحرمة، قال فجلس يذكر الله عز وجل، فأذن الظهر، قال فقام صلى الظهر ثم قام يصلي حتى جاء العصر، قال ثم صلى العصر فجلس يذكر الله عز وجل يقرأ القرآن حتى جاء المغرب، فجاء المغرب فأفطر، دي مصائبهم، أفطر ثم قام يصلي حتى جاء العشاء، ثم جاء العشاء فتعشى، ثم بعد ذلك قام يصلي حتى طلع الفجر ولا ينام إلا كما ينام العصفور، يرقد شوية هكذا يعني يصرعه النوم مصرعة، يسقط ينام ساعة خفيفة وبعد يستيقظ وهكذا، ما بقاش معه وقت مش يحكي معه، وين يجي يكلمه يلقاه مشغول مشغول، يمشي يطلب علم ولا ينفع ناس ولا يلا في العبادة. فناس قمة في الصلاح وفي الاستقامة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا إشارة على أويس القرني به، قال وخرج إبراهيم بن الأدهم إلى بعض البراري. إبراهيم سنة معروفة ذا يبيس يعني زهده وصلاحه، قال فاستقبله جندي فقال أين العمران؟ وين الديار؟ فأشار إلى المقبرة، هذا هو العمران يعني تلوج على السكان والعمران والديار، هذيك هو الناس الكل مش تمشي بعد هذاك المسكن تحت، كما قال رب سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فالناس الكل مش تمشي بعدك. قال فضرب رأسه فشجه الجندي هذايا، تعرف انت عادة الجنود واللي يملك السلطان في الشوكة عنده شيء من الكبر والغرور، فضربه فشج رأسه وحل رأسه أدمه. قال فلما أخبر أنه إبراهيم قالوا له ودي عباليك أراك ضربت خيلة من المشايخ والصالحين، إبراهيم الأدهم كيفاش تستطيع تدي عليه هكذا؟ قال فجاء جعل يقبل يديه ورجليه، فقال إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة لأني علمت أني أؤجر بضربه إياه، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. شوف سبحان الله يعني قمة الطهر والصفاء لما ضربه هذا الرجل دعا الله استغفر له ودعا الله سبحانه وتعالى مش يؤجره قال لأنه أنا لما ضربني ربي مش يخفف عني الذنوب مش يكفر عني سيئات والضربة هذه فما حبيتش أن ربي يؤجرني وما يؤجرش هو قالوا اجتاز بعضهم في سكة تعدى في مكان خالي فطرح عليه رماد من السطح صب عليه رماد فجعل أصحابه يتكلمون بدأوا يحتج بعض أصحابه فقال اسمع ايش قال هو قال من استحق النار فصولح على الرماد فينبغي له أن لا يغضب قال أنا نستاهل النار وإذا رب سبحانه وتعالى كرمني وخفف علي وأعطاني كان رماد لا بأس فأنا راضي بالمصالحة هذه وراضي بالحسبة هذه والقسم هذا والقدر هذا شوف ديما ينظر لعينهم بعين المحاسب نعم بعين العتاب بعين السخط قال فهذه نفوس ذللت بالرياضة فاعتذرت أخلاقها ونقيت عن المشي بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يدلن الرياضة ليصل فإنه بعد ما وصل نحن ديما نقول خير الهدي هذه محمد صلى الله عليه وسلم المبالغات هذه في إذلال النفس وفي تواضع الناس إلى حد المذلة هذه كذلك فيها مضار قال عبد الله بن مبارك عندما سئل عن التواضع قال التكبر على أهل الكبر تواضع صحيح التواضع مطلوب وممدوح لكن مش في كل المراحل وفي كل المواطن ثم بعض الناس والعياذ بالله أعداء الإسلام إذا يشوف واحد متواضع فيحتقروه ويذلوه فالإنسان يكون عادي مع هؤلاء يكون عنده عزة نفسه ولكن التواضع أمام أهل الإيمان وأمام أهل الإحسان وأهل الصلاح والإسلام هذا مطلوب ولكن لكن مش هو قاعدة عامة فمن بالهوش كي تقرأ في تاريخ الزهر الصوفي تلقى حاجات عجيبة وغريبة الحمد لله يوصل أحدهم يعيش في المزابل والآخر يتلذذ بأن يقول عليه الناس والعياذ بالله والآخر لا أدري لماذا عندما يسب ويهان يعمل سجود الشكر هذا ما هو هذه محمد صلى فثم بعض الطرق اللي يقرأها الإنسان ويقارنها بهذه الصحابة وهذه النبي صلى الله عليه وسلم يلقاها ما توفقش فنحن عندنا مقياس من فضل الله يسير عليه وعندنا منهاج ما هو؟ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شكون عنده إشارة أو ملاحظة فليتفضل تفضل هات تفضل يشعر الإنسان بالألم إذا أعلم مشاركه في الفضل هل شيء مجرد الشعور بالألم هذا مذموم أو قد يقع بفضل الإنسان فيدفعه الجانب نفسه لذلك أنا لم أفهم يعني هو شيء قد يتألم الإنسان إذا شاركه غيره في نعمة النجاح مشاركة في النعم نعم هذا الألم قد يشعر به لكن هل يذم لمجرد الشعور او وجب عليه دفعه مجانبه؟ لا هو الشعور هذا طبيعي لان يعني النفس مجبوله على الانانيه هو يجاهد نفسه يجاهد الحب مش يستدعي هذا الشعور مش لا شيء عليه. قال سؤال بالنسبه لكرم الضيف هل يمكن الانسان ان يكرم ضيفه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا غير راي ان ذلك الضيف ثقيل عليه او كثير الزياره الى غيره هل تقبل له؟ لان الناس يعني ثم ضيوف قالت رزان شوي ويمشي ويجي برشا على كل نحن القاعدة العامة نكرم ضيوف وما نؤذهمش ما نطردهمش ما نسيئولهمش وإذا إنسان فقير ومراجع وكذا نعرف مش نتعامل معه بحكمة لكن مش نطردوه لا ذكرت لنا تعريف السنة في السنة الفارطة لحسن الخلق وهو بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا وهي من التعريف الجميل بارك الله فيكم إن أردت أن تذكره اللي لم يدرس معنا إن شاء الله احنا ذكرناها مرة فاتت قلنا تعريف الخلق أو حسن الخلق هو بذل المعروف قولا وفعلا حسن الخلق هو بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا هذا من أجمع التعريف في هذا الموضوع بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا